ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون هذه هي الآيات التي إن شاء الله سبحانه وتعالى سنقوم بتفسيرها إن أذن الله لنا هذا يعني اللقاء إن شاء الله ثانيا التعرض أو التعريف بالآيات المراد تفسيرها هذه الآيات بداية من الآية 63 من سورة البقرة إلى الآية 74 ولما نصل إلى الآية 74 يعني إحنا كده وصلنا لنهاية الحزب الأول من القرآن الكريم وطبعا الحزب يعني نص جزء من القرآن الكريم فبفضل الله سبحانه وتعالى والحزب يعني نص جزء من القرآن الكريم فبفضل الله سبحانه وتعالى لو ربنا أراد أن احنا وصلنا للجزء أو لهذا القدر إن شاء الله للآية 74 يبقى الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نفسر نصف جزء النصف يعني الجزء الأول نصفه من القرآن الكريم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذه السلسلة وأن يمد في أعمارنا حتى ننتهي من هذه السلسلة إن شاء الله سبحانه وتعالى ونسألها أن تكون نسأل الله أن تكون سلسلة عامة للمسلمين أجمعين بإذن الله نافعة لهم بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآيات زي ما احنا قلنا بداية من الآية 63 من سورة البقرة إلى الآية 74 من نفس السورة هذه الآيات طبعا من سورة البقرة تلك السورة المدنية زي ما احنا عارفين السور المدنية بطبيعها اللي فيها آيات الحرام والحلال والتشريع وما إلى ذلك طيب نبدأ ثالثا إن شاء الله سبحانه وتعالى بالتعرض لتفسير الآيات التي تلوناها والتي عرفناها يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون طيب هنا ربك سبحانه وتعالى بعد أن تكلم وذكر لنا أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم كثيرة جدا لما قال لبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ها وأني فضلتكم على العالمين وبدأ يذكر النعم بقى أول نعمة اللي هي إيه أنه نجاهم من آل فرعون تاني نعمة أنه يعني طبعا والنجاة كانت بسهولة والنعمة التانية إغراق آل فرعون اللي هو عدوهم يعني خلاص حتى بعد النجاة ما فيش حد يدور عليهم ويلحقهم لأن عدوهم غرق ودي نعمة تانية يبقى نعمة الإغراق إغراق آل فرعون ونعمة النجاة نجاة قوم موسى اللي هم بنو إسرائيل ونعمة إيه تاني ونعمة أن ربنا سبحانه وتعالى عفى عنهم لما اتخذوا العجل وعبدوه إلها من دون الله، وهذا ذنب عظيم الشرك سبحان الله العظيم، عفى عنهم بأن قال لهم يعني اقتلوا أنفسكم، ودي التوبة بتاعتهم، عفى عنهم سبحان الله العظيم. ولما أنزل عليهم الكتاب واللي هو التوراة والفرقان، المعجزات التي فرقت بين الحق والباطل ونصرت الحق على الباطل سبحان الله العظيم، ونعم كثيرة. ولما أنزل عليهم المن والسلوى، المن اللي هو اللي هو يعني الشراب اللي أحلى من العسل، والسلوى اللي هو طير السمان زي ما شرحنا وفسرنا في اللقاء الماضي سبحان الله العظيم. ولما نصرهم على العماليق اللي في قرية بيت المقدس سبحان الله العظيم، ولما غفر لهم، لما ربنا قال لهم قولوا حطة فقالوا حنطة وغيروا في القول وغفر الله لهم، ولما طلبوا من ربنا أن يرزقهم الطعام فرزقهم سبحان الله العظيم، وقال لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولما استسقى موسى لقومه فسقاهم الله بأن فجر الأحجار 12 عين فجرهم، يعني نعم كثيرة جدا جدا سبحان الله العظيم. وفي الآخر قال لهم أنه محدش يعتقد أنه لما تنتسب إلى ديانة إلى يهودية ولا إلى نصرانية ولا إلى مجوسية ولا إلى الصابئة فأنت كده في مأمن من الله، فقال لهم لا، العبرة بالإيمان سبحان الله العظيم، العبرة بالإيه؟ بالإيمان. لما قال لهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى آخره، الآية اللي احنا بدأنا بها التفسير اللقاء الماضي. وما زال ربنا يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، لما بيتكلم ويخاطب يهود المدينة بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر لهم يا محمد أننا أخذنا ميثاقا من أسلافهم اللي كانوا على قوم موسى، قل لليهود اللي في المدينة اللي معاك إن ربنا لما أخذ ميثاق يعني عهد ويعني لا سبحان الله العظيم، وإذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق هو العهد القوي بيمين، العهد المؤكد بيمين سبحان الله العظيم. والميثاق هنا اللي لما ربنا قال لبني إسرائيل يعني اتبعوا ما في التوراة سبحان الله العظيم، وإذ أخذنا ميثاقكم أنتم تراجعتم يا بني إسرائيل وعصيتم ربكم، فربنا وراكم معجزة، رفعنا فوقكم الطور، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. والطور هو جبل، ويقال أنه هو الجبل الذي تجلى الله عليه وكلم موسى من خلال هذا الجبل سبحان الله العظيم، هذا جبل الطور، فرفعه الله فوقهم كالظلة، حاجة مضللة فوقهم كده، معجزة تانية، فعلشان يخضعوا لله سبحانه وتعالى، فخضعوا قليلا ورجعوا تولوا مرة تانية سبحان الله العظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، الأوامر والنواهي التي آتيناكم إياها في التوراة خذوها بقوة لا تستهينوا بها سبحان الله العظيم. زي اليومين دول لما تجد بعض المسلمين والعياذ بالله لما نقول له قال الله قال رسول الله يستهزئ أو يستهين بهذا الأمر، يقول طيب حاضر إن شاء الله ويكبر دماغه سبحان الله. زي ما ربك قال لسيدنا يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني خذ الأوامر والنواهي اللي في الكتاب ده بقوة وبجدية وبحزم وبعزم وبشدة، ومش بشدة يعني بتشدد، لا يعني لا تستهين بها، لا تفرط في هذه الأوامر والنواهي لأنها فيها الصلاح وفيها الخير كله سبحان الله العظيم. فلو طبقنا هذه الآية علينا، لأن ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ، لو طبقنا هذه الآية علينا يجب أن نأخذ ما آتانا الله في القرآن بقوة، افعلوا كذا حاضر يا رب، لا تفعلوا كذا حاضر يا رب، بقوة، وننتبه ولا نستهين بأوامر الله ولا نواهيه سبحان الله العظيم، ولا نسخر من ذلك سبحان الله العظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم يا بني إسرائيل يعني ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، ما يعني ما ذكرناه لكم من الحلال والحرام لعلكم تتقون، لأن من يتبع أوامر الله ونواهي ربنا سبحانه وتعالى يحقق التقوى سبحان الله العظيم. مش ربك قال على القرآن ايه ألف لام ميم ذلك الكتاب، القرآن يعني لا ريب فيه، فيه ايه هدى للمتقين، هو فيه هدى للمتقين جواه، وهو نفس الكتاب هدى للمتقين. فأي حد يتبع كلام الله سبحانه وتعالى سواء كان في القرآن أو في الإنجيل اللي هو نزل من عند الله، الإنجيل الصحيح اللي هو الغير محرف، أو في التوراة الغير محرفة، أي كلام لله سبحانه وتعالى نتبعه، فنحن قد حققنا التقوى، الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، تتقوا عذاب الله يا بني إسرائيل. اسمع، سمعوا الكلام فترة ورجعوا تاني وعصوا الله وتركوا ما في التوراة، ثم هو ربك بيقول ثم توليتم، يعني رجعتم عما عهدناكم به وتركتم العهد والميثاق وتركتم أوامر التوراة، ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أن الله غفر لكم وفتح لكم باب الرحمة والتوبة والمغفرة، سبحان الله العظيم، لكنتم من الخاسرين. ودي نعمة تانية، نعم كثيرة ربنا عمال يديها لبني إسرائيل، سبحان الله العظيم. وبعدين اسمع بقى، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يعني ايه الكلام ده؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ربك سبحانه وتعالى بنو اسرائيل كانوا يصطادون الحيتان والاسماك من البحر، فربك حرم عليهم الصيد يوم السبت، يعني تصطادوا كل الايام ما عدا يوم السبت. فجاءت طائفه من بني اسرائيل احتالت على شرع الله، سبحان الله العظيم، عملت حيله. فعملت ايه؟ أو طيب خلاص مش هنصطاد يوم السبت. وربك سبحانه وتعالى كان يختبرهم، طول الأيام كان يأتيهم الحيتان قليلة، ويوم السبت تبقى الحيتان كثيرة جدا لدرجة أنها تبقى وصلت إلى الشاطئ. فكان هذا منظر مغري لبني إسرائيل، الله يختبرهم بيشوف قوة إيمانهم، سبحان الله العظيم، ويصطفيهم ويصف الصف، سبحان الله العظيم. شوف بقى، يعرفهم هم قوة إيمانهم، لأن ربك يعلم ما في، يعني ما في الصدور، لكن عايز يعرفهم هو، يعني عايز يعرفهم قوة إيمانهم هم. فشوف سبحان الله العظيم، شوف بقى، هم احتالوا بقى يعملوا إيه؟ يجوا يوم الجمعة وينصبوا شباكهم ويسيبوها في البحر، علشان لما يوم السبت تيجي الأسماك والحيتان الشباك إيه تصطادها. حيلة، سبحان الله العظيم، يحتلون على شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك من المسلمين وللأسف الشديد من يحتال يحتال على شرع الله سبحانه وتعالى. يقول له دي ربا، يقول لك يا عم دي فوايد، تقول له دي خمرة، يقول لك لا دي مشروبات روحية. ومن الناس يعني من يحضر يعني زجاجات معينة مثلا من البيرة من أي شيء ويشربها. يا عم انت بتشرب ده ليه؟ يقول لك أصل الدكتور أمرني، أصل ده غسيل معدة، أصل مش عارف إيه، سبحان الله العظيم. فمن المسلمين من يحتال على شرع الله كاليهود والعياذ بالله. ولذلك يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند جيد أنه قال يعني لا تستحلوا محارم الله كما فعلت اليهود بالحيل، سبحان الله العظيم، سبحان الله. يعني وتجد من الناس يعني اليوم تقول له مثلا دي الأغاني حرام، يقول لك لا يا أصل دي مش بتخاطب الغرائز، ولا دي أغاني وطنية، دي أغاني مش عارف إيه. يا سيدي بس فيها معازف، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى اللي هو الزنا والحرير للرجال والخمر والمعازف، سبحان الله العظيم. فيعني لا نتخلق، لا يجب أن نتخلق بأخلاق اليهود ونتخذ الحيل لمعصية الله سبحانه وتعالى، ونتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. فاليهود عملوا الحيلة دي، فربك بيعاقبهم، فبيقول بقى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم، شوف العقاب بقى، كونوا قردة خاسئين. يا مسخهم الله قردة، عشان كده اليهود لحد اليوم يلقبوا عليهم أنهم أبناء القردة والخنازير، مسخوا قردة اللي هم عملوا كده واحتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى، اللهم مسخهم قردة، سبحان الله العظيم. فاحذروا أيها المسلمون، خلي بالك العقاب ده مش لبني إسرائيل بصفة خاصة، والله العظيم العقاب ده عام لكل من يتحايل على شرع الله. فاحذروا أيها المسلمون أن الذي يتحايل على شرع الله يمسخ قردا، سبحان الله العظيم. والله هذا ليس من عندنا، إنه في كتاب الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وكلمة كونوا قردة مش أمر يعني عشان هم ينفذوا وهم اللي يبقوا قرود، لا، هذا أمر كوني، الأمر نوعين يا جماعة، هناك أمر شرعي وأمر كوني. الأمر الشرعي لما ربنا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده أمر شرعي إحنا ننفذه، لكن هناك أمر كوني بكون الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، هذا أمر كوني. فهو قال لهم كونوا قردة خاسئين فكانوا قردة، سبحان الله العظيم. فبالتالي هذه كانت عقوبة الذين اعتدوا في السبت وتحايلوا واصطادوا وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. شوف يعني إذا كانوا بيخالفوا أمر الله وأمر الأنبياء، عايزينهم يسمعوا كلامكم لما تعملوا معهم معاهدات سلام، اليهود يهود يعني، سبحان الله العظيم. طيب شوف بقى ربك بيقول إيه، فجعلناها في الآية اللي بعدها بقى، فجعلناها اللي هي العقوبة دي اللي هي المسخ بتاع القردة ده، فجعلناها نكالا، نكالا يعني عذاب عظيم وشديد. وقبل ما نقول نكالا تعال نوضح، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، خاسئين يعني منقلبين عن الخير مبتعدين عن الخير، تصابوا بالذلة والعذاب. فجعلناها بقى بعدها، فجعلناها اللي هي العقوبة دي المسخ إلى قردة، فجعلناها نكالا يعني عذاب شديد لما بين يديها، يعني للناس اللي حضروا الواقعة دي وما خلفها والناس اللي جايين بعدها، وموعظة للمتقين، المتقين الصالحين من بني إسرائيل أو من عامة الناس اللي هيقرأوا القرآن وهيقرأوا عن المعجزة دي، المفروض يتعظوا ويخافوا أن أنا أبدل شرع الله وأتحايل على شرع الله أن أمسخ قردا والعياذ بالله. دي المفروض تكون موعظة للمتقين الذين يضعون وقاية بينهم وبين عذاب الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. فجعلناها نكالا، فجعلناها، هاء الهاء هنا الضمير ده عائد على العقوبة، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، سبحان الله العظيم. طيب ربك ما زال يبين ليهود المدينة أخطاء أسلافهم حتى لا يقعوا فيها. طب هنا ممكن واحد يسأل سؤال قبل ما نكمل ونستطرد، يقول طب هو ربنا بيجيب لنا القصص دي ليه، القصة بتاعتهم دي ليه في القرآن الطويلة العريضة دي؟ شوف بداية من الآية 39 وإحنا داخلين دلوقتي هو على الآية 65-67 ولسه مكملين، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا هذه القصة بطولها؟ أولاً لكي يثبت صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عشان اليهود يأمنوا به. يعني تخيل لما النبي يجيب اليهود بتوع المدينة ويعرفهم اللي حصل لأسلافهم، هم عارفين هيقولوا ده يبقى ده نبي صح، ده بيقول حاجات حصلت لأجدادنا فعلا، يبقى ده صح، يبقى ده يدعوهم للإيمان، دي إقامة الحجة عليهم على بني إسرائيل. ثانيا عشان إحنا نتعظ، إحنا بقى اللي جايين بعد كده لما نقرأ القصص دي نتعظ، يقول والله ده أنا لو خلفت النبي وخلفت ربنا وتحايلت على شرع الله وحطيت المبررات ممكن أمسخ قرض أو ممكن أعاقب زي ما عوقب بني إسرائيل، سبحان الله العظيم. وعشان نبين ربك سبحانه وتعالى يظهر لنا رحمته، شوف كانوا بنو إسرائيل بيعملوا إيه وبيعصوا إزاي ومع ذلك ربنا يعطيهم الفرصة تلو الفرصة للتوبة والعودة إليه سبحانه وتعالى، يبقى الأسباب ذكر هذه القصة وغيرها إيه؟ أولا إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وللعالمين أجمعين، ثانيا حتى نتعظ نحن من هذه القصص ولا نقع في إيه؟ في أخطائهم، سبحان الله العظيم، منتهى الرحمة والله العظيم. وربك ما زال بقى يذكرهم، وإذ قال موسى لقومه، يعني يا محمد أذكر لهؤلاء اليهود الذين معك في المدينة، حينما قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إيه قصة البقرة دي بقى؟ باختصار شديد أنا هحكيها باختصار شديد، لكن اللي عايز يستفيد من هذه القصة لها فوائد كثيرة وجمة وغاية في الأهمية والروعة، يرجع لدرسين عملتهم بس فقط في قصة البقرة اللي أنا هحكيها باختصار، دي فوائد من قصة البقرة، درسين جزء أول وجزء تاني ارجعوا لهم، والله يعني ستجدوا فوائد في منتهى الأهمية. ها إيه قصة البقرة دي؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إيه بقى الحكاية؟ الحكاية أنه في عهد سيدنا موسى باختصار شديد جدا كان رجل من بني إسرائيل من بني إسرائيل له عم غني، فأراد، وكان هو الراجل ده هو الوارث الوحيد لعمه، فاستعجل الورث فقتل عمه علشان خاطر ياخد الإرث. فبعد أن قتل عمه ألقاه في أرض عائلة أخرى من بني إسرائيل، واتهمهم بأنهم هم الذين قتلوا عمه. سبحان الله العظيم، ده اللي بيحصل دلوقتي. الأبرياء المسلمين المتقين الملتزمين بدين الله يرمون بالتهم الجزافة، الآخرين الذين هم على الباطل يرتكبون الجرائم ويتهمون بها المسلمين الطائعين الصالحين، والكفار يرتكبون عمليات الإرهاب ويتهموها في الإسلام ويقولوا الإسلام ده دين إرهاب. سبحان الله العظيم، أخلاق اليهود موجودة، سبحان الله العظيم، موجودة بيننا للأسف الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. الشاهد أن هذا الرجل قتل ابن أخيه وألقاه في أرض عائلة أخرى، واتهمهم بأنهم هم الذين قتلوه. فطبعا يعني قامت يعني فتنة كبيرة في بني إسرائيل، أنتوا قتلتوا، لا إحنا ما قتلناش، وكادت أن تقوم مقتلة عظيمة بينهم. فقالوا كيف تقتتلون وفيكم نبي الله موسى، ارجعوا إليه لعله يساعدنا في ظهور الحقيقة. فلجأوا إليه فسأل موسى ربه، فربك قال لهم اذبحوا بقرة. ليه؟ علشان خاطر يعني يقتلوا، بعد ما يذبحوها ياخدوا جزء من البقرة المذبوحة ويضربوا بها القتيل، الرجل المقتول يعني، فتظهر الحقيقة وينطق ويقول قاتلي فلان. ادي القصة باختصار. طيب البقرة دي جابوها منين؟ هذه البقرة أولا كان لها صفات هنوضحها دلوقتي. البقرة دي جابوها منين؟ جابوها من عند رجل، كان رجل، هذا الرجل يعني كان صالح، وأبوه صالح وأمه صالحة. الراجل ده أبوه توفاه الله وترك له بقرة، هذه البقرة لما تركها له أبوه كان أبوه يعني تركها في الغيضة عشان محدش من بني إسرائيل يسرقها، وكان لما الولد ابنه لسه طفل صغير أبوه تركها في الغيضة يعني في مكان ممتلئ بزرع وحشائش عشان البقرة تأكل منها يعني، وترك البقرة. قال له اللهم إن استودعتك هذه لولدي. ومات الرجل، كبر الغلام، فأمه قالت له يا بني، كانوا أسرة صالحة، فأمه قالت له يا بني إن الله استودع الله لك وديعة، فاذهب إلى الغيضة ورد هذه الوديعة، قل اللهم رد علي الوديعة التي استودعك إياها أبي. فذهب الغلام لما كبر بقى الرجل إلى الغيضة وقال نفس الكلمات، فوقفت البقرة أمامه. سبحان الله العظيم، هذه البقرة فيها الصفات اللي هم اللي ربنا قال عليها لبني إسرائيل. طيب إيه بقى حكاية ده باختصار شديد جدا؟ إيه بقى؟ تعالوا نشوف. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بني إسرائيل، شوف بقى التعنت وسوء الأدب، أتتخذون هزوة؟ إحنا جايين نقول لك إن في قتيل والناس متخانقين، وإنت تقول لنا ربنا بيقول اذبحوا بقرة؟ سبحان الله العظيم، انت بتستهزأ بنا يا موسى؟ قال، شوف الرد بقى الادب، ما قال لهمش انتوا ازاي تتكلموا كده على نبيكم، انتوا ازاي تتجرأوا، لا، اعوذ بالله. قال ايه؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. سبحان الله العظيم، انا مش جاهل عشان استهزأ بيكم او كده، بل الجهل انتم الجاهلون، رماهم بهذه الصفه، لان الجاهل هو الذي يستهزأ بالاخرين. سبحان الله العظيم، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. هم قالوا له ايه؟ قالوا اتتخذون هزوا، يعني انت بتستهزأ بينا يا موسى وبتسخر منا، نقول لك قتيل تقول لنا بقرة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب لو هم كانوا سمعوا الكلام وراحوا جابوا أي بقرة وذبحوها كان ربنا رضى منهم هذا العمل، لكن هم بقى يتلكأوا ويتعنتوا، لا يريدون أن يطبقوا شرع الله بسهولة، زي ما قلت لكم بيتخذوا الحيل. شوفوا قالوا إيه؟ قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قول ربك بقى يقول لنا إيه حكاية البقرة دي يعني. الله، هو قال لكم اذبحوا بقرة، لماذا تشددون على أنفسكم؟ ادعوا لنا ربك، وشوف قالوا له ربك، ما قالوش ادعوا لنا رب، ادعوا لنا ربنا أو ادعوا لنا الله، لا، أشوف سوء الأدب، كأنه هو رب موسى لوحده. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إيه هي البقرة دي؟ قال إنه يقول ربك، يعني يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال إنه يقول بقرة لا فارض يعني مش كبيرة في السن، ولا بكر يعني مش صغيرة في السن لم تتزوج بعد، عوان يعني وسط بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، بطلوا تلكيك. الله يعرف أنهم يتلكؤون، سبحان الله العظيم، بطلوا تلكؤ واستبطاء. طيب مش خلاص يكتفوا، لا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. شوف شوف سبحان الله العظيم، ده ايه ده؟ تسموه ايه ده؟ انتوا ربنا قال لكم اذبحوا بقرة وجابها ناكرة، يعني لو خدتوا اي بقرة من الشارع لكنتم يعني خلاص، لكن انتوا بقى عشان بتتعنتوا بتشددوا فشدد الله عليكم. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقرة لونها صفراء، صفراء شديد الصفرة، فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا، مش يكتفوا، لا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. والله أنتوا اللي بقر يا بني إسرائيل، سبحان الله العظيم. أنا مش عارف يعني، سبحان الله العظيم، ومع ذلك يصر المسلمون على أن ينخدعوا معهم ويجلسوا ويتفاوضون معهم. دول ليس لهم عهد، إذا كانوا يخونون العهود مع الأنبياء ومع الله سبحانه وتعالى، مع رب الأرض والسماء، عايزينهم يأمنوا لكم أنتم ويدكم عهود ومواثيق، سبحان الله العظيم. لما قالوا سبحان الله العظيم، قال ادعونا لربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. اسمع بقى، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. يعني إيه بقرة لا ذلول؟ يعني مش سهلة ميسرة تثير الأرض، يعني الفلاحين ما استخدموش البقرة دي في حرث الأرض، في إثارة التراب وعشان استعداد الأرض للحرث للحراثة يعني. ولا تسقي الحرث، يعني ما استعملتش، ما لم تستعمل البقرة ان هي يعني تدور الساقية عشان خاطر ايه الساقية تطلع المية وتزق بها الزرع، لم تستخدم في اي عمل على الاطلاق. من الاخر كده بقرة مدللة، سبحان الله العظيم. مسلمة يعني ليس فيها اي عيوب، مسلمة لا شية فيها، مسلمة لا شية فيها، لا شية يعني ما فيهاش اي علامة ولا سواد ولا بياض ولا اي حاجة خالص. شية يعني علامة، حتى لما يقول، لما نقول في اللغة العربية وشي الثوب، إذا كان التوب أي توب نلبسه ليه أكتر من لون، خلاص، حتى كلمة الوشاية اللي هي النميمة يعني، لأن صاحبها متلون بأكثر من لون، سبحان الله العظيم. لا شية فيها، يعني بقرة ما فيهاش أي نقط ولا أي علامة ولا أي حاجة. مسلمة لا شية فيها. شوف قالوا له، قالوا الآن جئت بالحق، دلوقتي بس انت جيت بالحق. الله، يعني هو الأول كان مع الباطل سيدنا موسى، سبحان الله العظيم. شوف سوء الأدب مع الله ومع نبي الله، سبحان الله العظيم. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها. شوف ربك يعلق ويقول وما كادوا يفعلون، ما كانوش عايزين يعملوا كده. هذه صفات البقرة، ان هي مش كبيرة ولا صغيرة، ووسط ولا صغيرة، وسط، عوان يعني وسط بين ذلك، البقرة الصفراء، البقرة اللي هي لا تسقي الحرث ولا تثير الأرض، الصفات بتاعتها دي وجدوها في بقرة الرجل اللي كانت الوديعة اللي تركها له أبوه، لما لقاها في الغيضة وهو راجع لقوها معاه ولقوا نفس الصفات دي، سبحان الله العظيم. فقالوا له بيع لنا البقرة دي بدينار أو بدرهم. قال لهم لا، كل ما يعلوا في التمن ما يرضاش يبيع، لحد ما إيه، قالوا له طب خلاص هنوزنها ونديك بملء جلدها ووزنها ذهبا. فوافق الرجل وكان فقيرا، لأن أبوه كان وصاب كده، قال له لا تفرط في هذه البقرة إلا بملء جلدها ذهبا، سبحان الله العظيم. طيب، فبعها لهم فأخذوا البقرة وإيه وذبحوها. ولما ذبحوها فقلنا، الآية اللي بعدها، فقلنا ضربوه ببعضها. بعد أن ذبحوا البقرة ربنا أمرهم أنهم ياخدوا جزء من البقرة دي، رجلها، أي حاجة بقى، ديلها، أي حاجة منها. فقلنا ضربوه ببعضها، أخذوا جزء من البقرة وضربوا به المقتول، فأحيا الله المقتول وقال قاتلي فلان، فظهرت الحقيقة. يعني دي آية ومعجزة تزلزل القلوب القاسية الصعبة عشان يأمنوا بني إسرائيل، لعلهم يخضعون ويؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، ولعل اليهود اللي في المدينة اللي على عهد محمد صلى الله عليه وسلم لما يسمعوا هذا الكلام يؤمنوا بالله. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، عشان محدش يشك في البعث وفي يوم القيامة ويقول ان احنا لو متنا خلاص مش هنصحى تاني، لا، كذلك يحيي الله الموتى، زي ما ربنا أحيى المقتول ونطق وقال ربنا هيحيينا يوم القيامة لكي يبعثنا. أنتم مسؤولون يا بني إسرائيل وكلنا مسؤولون، فآمنوا بالله سبحان الله العظيم. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. يمكن ترجعوا لعقلكم يا بني إسرائيل وتؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وتؤمنوا بموسى والتوراة وتنفذوا ما جاء فيها لعلكم تعقلون. آيات كثيرة تزلزل الحجر سبحان الله العظيم. تفتكر أن بني إسرائيل يعني تأثروا بهذا؟ آية تزلزل القلوب، ميت يضرب ميت فيحيي الله الميت فيظهر الحقيقة سبحان الله، يعني ظهرت الحقيقة بين الأموات. حتى يعني ده درس كبير أوي نتعلمه، إن أهل الحق حتى لو أبيدوا بكاملهم وضربهم أهل الباطل وقاتلهم أهل الباطل ومات أهل الحق جميعا، سينتصر الحق ولو كان الحق بين الأموات، زي ما حصل مع هذا الرجل وزي ما حصل مع أصحاب الأخدود، ماتوا جميعا ومات صاحب الحق اللي هو الغلام، ومع ذلك آمنت البلدة كلها بعد أن كانت كافرة. فالحق ينتصر حتى ولو كان بين الأموات سبحان الله العظيم. طيب المفروض آية تزلزل القلوب زي دي تخلي الناس تصوم وتصلي وتعبد ربها لحد ما تموت، لحد ما تلقى الله. لا، اليهود مش كده. اليهود صنف خاص من البشر. ثم شوف ربك بقى في الآية بعدها، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد الآية دي ما أمنتوش بالله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي يا قلوب اليهود. بقى اعرفوا خصائص وصفات اليهود يلي عايزين تطبقوا معاهم وتتعاملوا معاهم بسلام. ها، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، اسمع، او اشد قسوة. في قلوب اقسى من الحجارة؟ ايوه، الشيخ محمد حسان يقول قلب اصفى من الدرر وقلب اقسى من الحجر سبحان الله العظيم. وربك هنا يقول ايه سبحان الله العظيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة شديدة وصلبة زي الحجارة او اشد قسوة. ليه ربك قال او اشد قسوة؟ بيقول بقى وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، في حجارة رقيقة كده تبص تلاقي الانهار والمية طالعة من الحجارة دي، يبقى الحجارة دي رقيقة، وان منها لما يشقق منه الماء، المية تشق الحجارة وتخرج منها. وانتوا شفتوا يا بني اسرائيل لما ضرب موسى العصا بالحجر وفجرنا لكم 12 عين، المية خرجت من الحجر، الحجر رق للماء وخرج الماء من بين الحجارة. وانتم اللي قلبكم من لحم ودم مش عايز يرق فينبع فيه نبع الإيمان ونهر الإيمان سبحان الله العظيم. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها من الحجارة يعني لما يهبط من إيه؟ شوف دي بقى، من خشية الله. ياه، الحجارة تهبط من خشية الله. وإنت يا مؤمن وإنت يا مسلم وإنتوا يا بتوع بني إسرائيل لا تخشون ربكم، ياه قلوبكم قاسية للدرجة دي؟ ما بتبكيش لما تسمع آية؟ ما بتخافش لما تسمع كلمة الله؟ الحجارة يا ناس بتخشى من ربنا وانتم ما بتخشوش من ربنا. وإن منها لما يهبط من خشية الله، والخشية تعظيم الله بحب وبعلم، بعلم الحجارة عندها علم سبحان الله العظيم. طب دليلك ايه على ان الحجارة بتهبط من خشية الله؟ دليل الآية اللي قدامنا، وان منها لما يهبط من خشية الله. وده حصل فعلا، حصل لما سبحان الله العظيم لما تجلى ربنا الى الجبل، يعني جعله دك، الجبل اندك وتهد، الجبل العظيم ده اصبح فتفيت، ذرات رمل على الارض سبحان الله العظيم. هبط الجبل من خشية الله، والجبل حجارة سبحان الله العظيم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان صعدوا على جبل أحد، ارتج الجبل واهتز الجبل، فكلمه النبي وقال له اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، والصديق هو أبو بكر، والشهيدين عمر وعثمان، سبحان الله العظيم. فالجبال والحجارة تهبط من خشية الله، وانت يا مؤمن يا مسلم لحد الوقت لا تخشى الله، مش خايف من ربنا، لا تعظم الله في قلبك ولا في العبادات، سبحان الله العظيم. وإن منها لما يهبط من خشية الله، وفي الآخر يقول وما الله بغافل عما تعملون. يا بني إسرائيل، ربنا مش غافل عن اللي انتوا بتعملوه مع موسى ومع كل الأنبياء. يا أهل الدنيا كلها، يا مسلمين، ربنا مش غافل عن اللي انتوا بتعملوه. اوعى تفتكروا ان عشان ربنا في السماوات فوق السماوات السبع مستوي على العرش انه خلاص بقى، ما تفتكروش ان انتوا عشان مش شايفين ربنا يبقى ربنا مش شايفكم. وما الله بغافل عما تعملون، سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يخشون ربهم، وممن يخافون ربهم، وممن ينجيهم الله من الغفلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. أسأل الله أن تكون هذه الكلمات وأن يكون هذا التفسير واضح ولا لبس فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ويعني إلى هنا ننتهي بفضل الله وبقوة الله وبحول الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.